معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما ننسى أن الصور القرآنية المكية التي نزلت بمكة هي تعمل على إصلاح العقيدة وتصحيحها، وهي تقرر الألوهية لله فلا إله غير الله، وتقرر النبوة المحمدية وهو أن محمد رسول الله، وتقرر أن القرآن كلام الله ووحي الله، وتقرر أن الدار الآخرة دار حق لا بد من الحياة فيها للجزاء على العمل في هذه الحياة الدنيا. وها نحن مع هذه الآيات، أولا يقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا لا فلا أي ليس الأمر كما زعمت يا أبا جهل يا عقبة بن معيط يا فلين، أحد قال رسول كاهن والآخر قال رسول شاعر والثالث قال رسول ساحر، فأبطل الله هذه الأباطيل كلها. فلا، ثم قال تعالى أقسم أي أحلف بما تبصرونه من الكائنات وبما لا تبصرونه من في السماوات، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه أي القرآن الكريم ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بكلام الكهنة، بل هو كلام الله عز وجل. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه أي القرآن لقول رسول كريم. ومن مراد من الرسول الكريم هنا؟ إنه والله يا رسول الله، من أكرم من رسول الله؟ والله ما كذب كذب قط وهو في الجاهلية قبل الإسلام. إذن من لطائف العلم نقول الله تعالى يحلف، اي والله الله جل وعز يحلف ويعلم، وهو يقول اقسم بما تبصرون من المخلوقات وبما لا تبصرون منها. ومن هنا علمنا واعتقدنا ان لله تعالى ان يحلف بما يشاء من مخلوقاته، وانه لا يحل لغير الله عز وجل ان يحلف بمخلوق، لا يحل لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لغير الله عز وجل ان يحلف بغير الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة ويبلغ للدعوة، والله ما حلف بغير الله قط، بل يقول والذي نفس بيده، ما يقول والذي نفس محمد بيده، ويحلف بالله. ولما كان المشركون يحلفون باللات والعزى ومناه الآلهة الباطلة ويجري على ألسنتهم ذلك، أعلن على المنبر فقال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ولما صرفونا عن القرآن وأبعدونا عنه وحولوه إلى الموت فقط، كان القاضي في بلد إسلامي يحكم باليمين فلان يحلف القبر الفلاني، والله العظيم حلف بسيد فلان، وشاع بين المسلمين وراسي وحقك والطعام والملح والذي أكلنا وا وا وا وا، كأنهم ما عرفوا الله. ما علة ذلك؟ إنها الجهل. ما اجتمعوا كاجتماعنا هذا على كتاب الله، كيف يعلمون كيف يعرفون؟ من أين لهم أن يعرفوا؟ منعونا من القرآن الكريم، صرفونا عنه، حولوه إلى الموتى، من فعل بنا هذا ما ننسى أنه الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية. والله العظيم هؤلاء تآمروا على الإسلام والمسلمين للقضاء على هذا النوع الطائل، ولكن ما تمكنوا، وتمكنوا من أمور منها. قال القرآن تفسيره صواب وخطأ وخطأ وكفر، فكمموا ألسنة المسلمين. ما في من يقول قال الله أبدا، فماذا يفعلون بالقرآن؟ يقرؤون في المقابر وفي ليالي الموت البيوت. فمعشر المستمعين والمستمعات، لا أحسب أن أحدا بيننا يحلف بغير الله، فلا يجوز أبدا أن تقول رأسي أو النبي أو الكعبة أو المصحف أو كذا. أبدا ما عليك إلا أن تقول والله بالله تالله ورب السماوات والأرض رب العالمين رب محمد المرسلين، أي تحلف بالله عز وجل، ونترك لله أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته. والسماء والطارق، والسماء ذات الرجل، والفجر وليال عشر، والشمس وضحاها، والليل إذا يخشى، والتين والزيتون، ما شاء الله أن يحلف بما شاء. لكن حلفه بتلك الأشياء يلفت فيها النظر إلى أنها من مخلوقات الله وأن الله خالقها. فليؤمن به وليتقى وليعبد. إذا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. على ماذا يحلف ربنا؟ على أن القرآن كلام الله يقوله رسوله الكريم، ليس من السحر ولا من الشعر ولا من الكهنة ولا بل هو وحي الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إن لقول رسول كريم، تقرير النبوة المحمدية ووصف الرسول بالكرم، والله إنه لكريم. ثم قال تعالى وما هو بقول شاعر، كما يدعي المدعون ويزعم الزاعمون أن ما يقول محمد شاعر، ما هو وحي الله ولا كلامه، والله ما هو بشاعر، ولكن قليلا ما يؤمنون. يخاطب أهل مكة والآيات تنزل بينهم، يؤمنون بوجود الله ربا لا رب غيره، ولكن ما يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بلقاء الله والدار الآخرة، قليلا ما تؤمنون. ولا هو أوضى بقول كاهن من الكهان، قليلا ما تذكرون. هكذا يعتب عليهم، بل يؤنبهم بل يؤذبهم. دعوا أنه شاعر وساحر وكاهن، كل هذه أباطيل. قوله وكلام الله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. تنزيل من رب العالمين، تنزيل منزل من رب العالمين، من فوق عرش من فوق سماواته، أنزله على من اصطفاه واختاره واجتباه لأهليته لذلك، ألا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما محمد بساحر ولا بشاعر، ما يعرف حتى بيت من الشعر، ما أراد أن ينطق بيت من الشعر، ما أحسن النطق بها. إذن وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. ما المراد من العالمين أبناء الإسلام؟ الإنس والجن والملائكة والحيوانات، كلها عوالم والله ربها، أي خالقها أولا ومدبر أمرها ثانيا ومصيرها إليه ثالثا، وهو الإله الحق وما عداه إله باطل. تنزيل رب العالمين. ثم قال تعالى ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل لفعلنا وفعلنا به، ووالله ما يكذب رسول الله عن الله، والله ما قال كلمة أبدا في حياته كذبا على الله. أراد أن ينتزع من صدور هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن رسول ساح وساح وكان ويكذب على الله ويقول قال الله والله ما قال. فقال تعالى ولو تقول علينا، أي قال قولا ونسبه إلينا، بعض الأقاويل كثيرة وقليلة من أي نوع، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين عرق القلب، هذا إذا انتزع مات الإنسان. بعد هذا يقول الجهل الرسول يكذب على الله، هذا ما قاله الله وإنما قال محمد من عنده، مستحيل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بيمينه وقطعنا منه الوتين، وهو عرق مربوط بالقلب والجسم، إذا انتزع العرق مات الإنسان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني قال قول ونسبه إلينا ونحن ما قلنا ما أمرنا ولا نهينا ولا أخبرنا، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. من يحجز الله إذا أراد أن يأخذ حياة محمد؟ من يقوى أن يحجز الله عن قتل نبيه لو أراد أن يقتله؟ لا أحد أبدا. إذن فرسول الله حاشاه أن يكذب على الله وأن يقول قال الله والله ما قال، أو يقول حرم الله والله ما حرم، أو يقول أوجب الله والله ما أوجب. مستحيل هيات هيات أن يقول محمد كلمة ما قالها الله. وهذا البرهان القاطع، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. من يقوى أن يخلصه منا إذا أردناه؟ لا أحد. وهكذا يقرر النبوة المحمدية، ويقرر أن القرآن كلام الله، ليس من كلام الشعراء ولا السحرة ولا الكهان أبدا، ما هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله ورسوله يقول وينطق به. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنه أي القرآن العظيم تذكرة ذكرى للمتقين ينتفعون بها. اي والله المتقي ذاك الذي خاف من الله، خاف عقاب الله، خاف من عذاب الله، فأطاع الله فيما أمره به وأطاعه فيما نهى عنه. هذا المتقي الذي اتقى عذاب الله بطاعة الله، هذا يجد الذكر والموعظة في القرآن الكريم. والله العظيم يجتمعون على القرآن والله يبكون، إذا سمع القرآن يبكي وتدفع عنه الدمع. ذكر للمتقين القرآن الكريم، ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالنوم ولا ولا. وإنه لتذكرى لمن؟ للمتقين. أما الفاجرين الفاسقين الظالمين الهلكة الذين عميت قلوبهم ما يجدون في ذكر ولا موعظة أبدا، بل كانوا يغلقون آذانهم حتى ما يسمعوا، إذا سمعوا القرآن أغلقوا آذانهم ما يسمعون، وهم الكافرون والمشركون والمكذبون. ثم قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. يخبر تعالى بهذا الخبر العظيم، إنا رب العزة والجلال والكمال لنعلم علما يقينيا، وكيف لا وهو خالقهم وخالق كلامهم، أن منكم يوجد بينكم مكذبون برسول الله ونبوته بالقرآن وبكون كلام ربه وبإلهية الله وكونه الإله الحق وإله ولا إله غيره ولا سواه. وفي هذا من التهذيب ما تعلمون. إني أعلم ما أنتم عليه من الجرائم والموبقات والظلم والشر والفساد، ومعنى هذا سوف ننتقم، سوف ننضرب، سوف نقتل. تخويف وتبين. هكذا يقول تعالى: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. مكذبين لرسوله، قالوا ما هو رسول هذا، هذا ساحر ساحر فقط. مكذبين بالقرآن، قالوا ما هو كلام الله، هذا كلام شعراء. مكذبين بالبعث والدار الآخرة، قالوا لا حياة بعد هذه. مكذبين بإلهية الله، فعبدوا الأصنام والأحجار وتألهت لهم وعبدوها مع الله. ثم قال تعالى: وإنه لحفرة على الكافرين. وإنه أي العذاب يوم القيامة حفر على الكافرين. التكذيب بالله ولقائه، التكذيب برسول الله وبكلام الله، التكذيب بهذا والله سيكون حصرا من أشد الحصرات وأعظمها. ومتى؟ يوم يرون المؤمنين المتقين يقادون إلى الجنة، والفجر والمشركين يقادون إلى النار، ثم تعظم الحسرة وتشتد. وإنه لحسرة على الكافرين. متى تتم هذه الحسرة؟ لما يشاهدون في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة المؤمنون المتقون أهل لا إله إلا الله الموحدون يقودونهم إلى الجنة، وتفتح لهم أبوابها، ويشاهدون الكفرة والمشركين والمشركين يساقون بل يدفعون دفعا إلى جهنم، ثم الحسرة تكون. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين، والله العظيم إن محمد لا رسول الله، وإن القرآن لكلام الله قطعا يقينا، وأن الدار الآخرة حق قطعا يقينا، والالتفات إلى أقوال المبطلين والتائهين في ضلالاتهم كأبي جهل وفلان وفلان. وإنه لحق اليقين الحق. ثم قال تعالى لرسوله: فسبح باسم ربك العظيم. ترتاح. تألم الرسول، تائب، ما طاق هذا العذاب، هذه الفتنة التي يرمونه بها ويقولون كذا، يتعب. فأمره تعالى بعد ما بين لهم أن يسبح اسم ربه، أن يقول الله بالله، ما يقول باللات، ما يقول بالعزة كما يحلفون بالأصنام. نزه ربك عن هذا، قول الله بالله تالله والله، وسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، نزه قدسه. وهذا إنعام الله على رسوله والمؤمنين. فمن هنا معشر الأبناء والإخوان، ما نركع ركعة أبدا لا ليلها إلا ونقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وبحمده 3 5 7 9 11 سبحان ربي العظيم. أمر الله تعالى رسوله أن يسبح ولا لا؟ وأمرنا كذلك. وإذا سجدنا ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وبحمده 3 5 7 9 11 أكبر. وهكذا أهل العلم من الصحابة والتابعين يعلمون أنه لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال الرسول لأصحابه في مكة: اجعلوها في ركوعكم. لما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. والمؤمنون والمؤمنات إلى اليوم إذا ركع أحدنا ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده. إذا سجد ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. فسبح باسم ربك العظيم. من هو العظيم هذا؟ ذاك الذي يقول للشيء كن فيكون. العظيم الذي خلق كل شيء وملك كل شيء وبيده كل شيء، كيف لا هو عظيم؟ ألا هو العظيم؟ والله لا أعظم منه أبدا. فاستبدل باسم ربك العظيم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات لما تسمعون الآيات بعد تلاوتها المرة الأولى هل تفهمون ما سمعتموه أو لا؟ قراءة الآية مرة ثانية تذكرنا بالمعاني التي يحمل هذا القرآن وهذه الآيات. من هداية هذه الآيات أولا لله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته لحكم عالية، وليس للعبد أن يحلف بغير الرب تعالى. والله من هداية هذه الآيات تقرير أن لله أن يحلف بما شاء وليس لعبيد أن يحلف إلا به فقط. أما هو تعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته ليلفت النظر إلى مظاهر قدرته، مظاهر علمه، مظاهر حكمته. لما يقول والليل إذا يغشى، من يوجد الليل؟ والفجر وليالي العشر، من أوجد ذلك؟ والسماء ذات البروج. يحلف بمخلوقاته ليلفت النظر إلى أن الله هو خالقها، فهو الإله الحق، لا إله غيره ولا رب سواه. ثانيا تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. من هداية هذه الآيات تقرير الوحي الإلهي وأنه حق. الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وتقرير ذلك وإثباته، والقرآن وحي الله وكلامه. ثالثا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالكرم وبكرامته على ربه تعالى. من هداية الآيات وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم. من وصفه بكرم؟ الله الكريم الأعلى، فلا أكرم من رسول الله أبدا بعد هذا. الله جل جلاله وصفه بأنه الكريم، فهنيئا لرسولنا وهنيئا لنا بعظمة رسولنا وطهارته. نعم. رابعا عجز الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكذب على الله تعالى وعدم قدرته على ذلك لو أراده، ولكن الذي لا يكذب على الناس لا يكذب على الله، كما قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ردا على أبي سفيان لما قال له: لم نجرب عليه كذبا قط. أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه ذهب إلى روم، بلاد روم الشام، وطلب منه ملك روم أن يحضر ويحدثه عن محمد صلى الله عليه وسلم، فسأله: هل يكذب عليكم؟ قال أبو سفيان: أبدا لا يكذب. قال: إذا كان ما يكذب عليكم كيف يكذب على الله؟ إذن آمنوا به وصدقوا. وآمن هرقل، ولكن ما استطاع أن يؤمن حوله الزبانية. والشاهد عندنا ما كذب رسول الله قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، معصوم عصمه الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا مشروعية التسبيح بقول سبحان ربي العظيم، إذ صح أنه لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها في ركوعكم، فكانت سنة مؤكدة سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع أو أكثر. ومع هذا اذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان بالميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا بد من ورد كل يوم 100 مرة أيها العاقلون. ومن قال في اليوم في النهار سبحان الله وبحمده 100 مرة، قال في المساء، لم يبقى ذنب أبدا من ذنوبه، يمحى كله. تبهتم؟ سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده، وهكذا. وهذا من هداية الآيات الكريمة. والله تعالى سنفعنا وإياكم ما لا تسمعون.